بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلاً وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقاً، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه السورة الكريمة تبدأ بالقسم، والقسم كما كان في عادة العرب من كلامهم وكما هو دائما في شأن الناس، القسم يكون في الأمور المهمة. فإذا بدأ الإنسان حديثه بالقسم كان معنى ذلك أنه يريد تنبيه السامع إلى أن ما يأتي أمر عظيم مهم ينبغي أن ينتبه إليه. والقسم دائما يأتي ثم يأتي بعده جوابه، وجوابه هو الشيء الذي نقسم عليه. فنقول مثلا: والله إن المؤمن يفلح يوم القيامة. والله، هذا هو القسم. إن المؤمن يفلح يوم القيامة، هذا هو الشيء الذي نقسم عليه ونريد أن نؤكده. من طبيعة الناس في الكلام أنهم إذا أرادوا أن يؤكدوا الشيء بدأوا بالقسم، فالقسم أولا يلفت انتباه السامع، ثم إذا تكرر القسم بعد القسم وتأخر الجواب يكون في ذلك تشويق أكثر إلى الأمر الذي يأتي وهو جواب القسم. وهذا الأسلوب يتكرر في القرآن الكريم كثيرا. هنا نلاحظ أن القسم يتكرر، يقول ربنا عز وجل: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، خمسة أقسام، ثم يأتي بعدها الجواب: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أي لتبعثن، بعد هذا القسم والنازعات غرقا إلى آخره، لتبعثن يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. إذن الشيء المقسم عليه هو أن الله عز وجل سيميت العباد جميعا ويبعثهم ثم يحاسبهم بعد ذلك. والنازعات غرقا، أيضا هنا الشيء الذي نقسم به. الناس مثلا تعودوا أن يقسموا بالله، وتعودوا أن يقسموا بالأشياء المعظمة عندهم، وربنا عز وجل في شريعة الإسلام نهانا أن نقسم بغيره سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، أي لا يحلف. والنازعات غرقا، يقسم ربنا عز وجل هاهنا بأشياء هي معظمة عنده. كيف يقسم سبحانه بغيره وينهانا أن نقسم بغيره؟ الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه ويقسم بنفسه. نحن عبيد قد نخطئ في القسم فنعظم ما لا يستحق التقسيم، أما لا يحق أن نقسم به، فنهانا ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نقسم بغيره. أما هو سبحانه فإذا أقسم فتعظيمه للمخلوق لا يعني أكثر من أن هذا المخلوق له أهمية، وتعظيم المخلوق العظيم تعظيم لخالقه تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم يقسم بالشمس، يقسم بالقمر، يقسم بأشياء كثيرة تنبيها للعباد على عظمة هذه المخلوقات، وبالأولى على عظمة الخالق الذي خلقها تبارك وتعالى. فإذا أقسم ربنا عز وجل بشيء فذلك القسم تنبيه على أن هذا الشيء عظيم، وتنبيه على عظمة الخالق تبارك وتعالى لأنه هو خالقه. النازعات، قال علماء التفسير من الصحابة والتابعين، هي الملائكة. النازعات هنا المراد بالنازعات الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين. طيب، والمؤمنون أيضا تنزع أرواحهم الملائكة، ولكن ربنا عز وجل ما سمى إخراج روح المؤمن نزعا، لأن النزع شيء شديد فيه قوة. والنازعات غرقا تنزع أرواح الكافرين، أي تخرجها بشدة وغلظة. ثم يبين ربنا عز وجل أن هذا النزع الشديد قد بلغ غاية ما يمكن أن يكون من الشدة، فقال: والنازعات غرقا. نقول أغرق في هذا الأمر، أي بلغ غايته. فالملائكة تنزع أرواح الكافرين نزعا شديدا مغرقا في الشدة إلى آخر مستويات الشدة. وقد وصف المفسرون هذا فقالوا: إن روح الكافر تنزعها الملائكة نزعا شديدا من تحت كل شعرة في بدنه ومن تحت كل ظفر، فيتألم عند كل نقطة من بدنه تنزع منها الروح. ولذلك قال ربنا عز وجل: والنازعات غرقا، أي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا مغرقا في الشدة إلى أبعد حدودها. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الناشطات أيضا هي ملائكة الموت، ولكنها تنشط أرواح المؤمنين. تنشط أرواح المؤمنين، أي تأخذها أخذا رفيقا، تأخذها أخذا رفيقا، لأن النشط هذا تعبير عن فك العقدة، والأنشوطة ليست كل عقدة. العقدة أنت تعقد الخيط، فإذا جئت تفكه وجدت في ذلك صعوبة. إذا كنت قد هيأت الأمر من البداية على أنك تفك هذا الخيط برفق، فأنت تعقده عقدة أنشوطة. الأنشوطة لا تحتاج إلى معاناة في الفك، بمجرد أن تسحب الخيط من طرفيه تنحل العقدة. هذه هي العقدة التي تسمى الأنشوطة، تكون على طريقة معينة بحيث تنفك بيسر، بمجرد أن تشد طرف الخيط تجده ينفك. أرواح المؤمنين وضعها ربنا عز وجل في أبدانهم كما وضع أرواح الكافرين، فهي داخلة في الجسم دخولا دقيقا، ما من جزء من أجزاء البدن إلا والروح داخلة فيه، فإذا أردت أن تنزعه كان ذلك صعبا، إذا شاء الله أبقاه على صعوبته، وإذا شاء جعله سهلا ميسورا. فربنا عز وجل جعل خروج أرواح الكافرين يكون نزعا شديدا مغرقا في الشدة، وجعل خروج أرواح المؤمنين ينشط نشطا سهلا كفك العقدة اليسيرة. كيف يكون هذا؟ جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا كيف ييسر الله عز وجل على المؤمن خروج الروح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرسل إلى روح المؤمن عند الموت المعراج، والمعراج هو ما تعرج آلة تعرج بها أرواح المؤمنين إلى السماء، وهذا المعراج جميل غاية الجمال، فإذا رآه الإنسان المؤمن شده به لشدة جماله وعظمة جماله، فيتوجه إليه وكأنه يتشوق إلى الركوب فيه للصعود إلى السماء، فينشغل به، فبينما هو مشدوه بجماله يأخذ الملك روحه فيسلها من جسده سلا رفيقا، أخذ بهذا الجمال وتوجه إليه وتعلق به وتنشط للخروج به، فسهل عليه خروج الروح. وكذلك هناك باب آخر من التيسير على المؤمن ومن التعسير على الكافر. الكافر إذا جاءته الملائكة جاءته بوجوه عابسة فيها الغضب الشديد لأنها تكرهه، فإذا رآها فزع فزعا شديدا، وعلم أنها ستأخذ روحه فيشتد عليه نزع الروح، هو يتمسك ببدنه، الروح تتمسك بالبدن والملائكة تنزعها نزعا شديدا، ويرى هؤلاء الغلاظ الذين يظهرون له الغضب فيشتد عليه النزع أكثر فأكثر. بينما تأتي ملائكة قبض الأرواح إلى المؤمن بصورة طيبة تناسب قوة إيمانه وتناسب صلاح عمله، فكلما كان إيمانه أقوى وكلما كان صلاحه أكثر، كانت الملائكة التي تقبض روحه على هيئة أجمل وعلى معاملة أطيب وعلى رائحة أكرم. وهكذا يفترق خروج الروح بين المؤمن وبين الكافر، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا. الملائكة حينما تأخذ الأرواح تتسابق في حملها إلى السماء كأنها تريد أن تبلغها مكان نعيمها إن كانت مؤمنة، ومكان عذابها إن كانت معذبة. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، تسبح أي تسرع إسراعا شديدا، لأن الملائكة هنا مشبهون بالخيل. إذا أرادت العرب أن تصف الخيل بأنها سريعة قالوا هذا فرس سابح، أي يسرع إسراعا شديدا، كأنه لا يمشي على أرض صلبة، وإنما يسبح على الماء سباحة. فكذلك هنا وصف الله عز وجل الملائكة من شدة إسراعها بحمل الأرواح إلى السماء بالسرعة، فقال: والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، تسبق بهم إلى أماكنهم التي أعدها الله عز وجل. فالمدبرات أمرا، الله عز وجل وكل بالعالم ملائكة تدبره، فما من شيء من الأشياء إلا وله ملائكة تدبره، ورؤساء الملائكة الذين يدبرون الخلق أربعة: سيدنا جبريل عليه السلام، وسيدنا إسرافيل عليه السلام، وسيدنا ميكائيل عليه السلام، وسيدنا عزرائيل عليه السلام الموكل بقبض الأرواح. كل واحد من هؤلاء له مهمة. لما كل هذا؟ أليس ربنا عز وجل هو القادر على أن يخلق كل شيء دون الاستعانة بمخلوق، وعلى أن يدبر كل أمر دون الاستعانة بمخلوق؟ نعم، هذه المخلوقات من الملائكة وكلها الله عز وجل بتدبير هذا العالم، لا لأنه محتاج إليها وإلى مساعدتها، بل لإظهار عظمة المملكة الإلهية، عظمة لا تشبهها عظمة مملكة من ممالك الخلق أبدا. فمهما عمل ملوك الدنيا على تنظيم ممالكهم فالتنظيم إجمالي، أما تنظيم هذا العالم فقد وكل الله عز وجل بكل شيء من الخلق ملائكة، والإنسان نفسه تدبر أمره ملائكة كثيرة، ملائكة لإعداد صحيفته التي تكون فيها سجلات أعماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والشقاوة والسعادة ليست فرضا يفرضه الله عز وجل على عباده، وإن كان سبحانه له الحق أن يتصرف في مملكته بما يشاء، ولكن عرف ربنا عز وجل قبل أن يخلق الخلق ماذا سيعمل كل واحد، وأعد لكل واحد جزاءه، فأمر الملك أن يكتب العمل والجزاء، لا بمعنى أنه يجبره على ذلك العمل، ولكن بمعنى أنه عرف قبل أن يخلق ماذا سيعمل فكتب عمله وكتب جزاء عمله. ولا يظلم ربك أحد. وملائكة تدبر الأرزاق، وملائكة للسحاب والمطر، وملائكة للنبات، وهكذا في تدبير كل شيء هناك ملائكة خصصهم الله عز وجل، حتى إن الإنسان المؤمن جعل الله عز وجل له ملائكة تعينه في شؤون حياته غير ما تعين الكافرين والفسق. هؤلاء مختصون بأهل الإيمان. انظر كيف قال ربنا عز وجل في ذكر الملائكة: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. هذا متى؟ عند الموت، لأنه أظهره فيما بعد. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. وليك من؟ وليك هو الذي يدبر أمرك. قد جعل الله عز وجل للمؤمن ملائكة تدبر أمره في الحياة الدنيا إعانة له، سواء شعر أو لم يشعر. إن كان من أهل القلوب الطاهرة البريئة الصافية المشغولة بعبادة الله عز وجل أشعره الله تبارك وتعالى بذلك، وإن كان من المؤمنين العاديين قد لا يشعر بهذا، ولكن كل مؤمن جعل الله عز وجل له ملائكة تعينه في حياته كما ذكر ربنا عز وجل في هذه الآية، وملائكة لتسجيل الأعمال. كل أمر ابن آدم موكل به ناس من الملائكة يختصون به، هذا تنظيم الله عز وجل لهذه المملكة الإلهية، كل شيء منها مدبر منظم على أدق التنظيم. قلت إن المؤمن قد يشعر بوجود الملائكة معه وقد لا يشعر، وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين أن الملائكة قد تظهر لابن آدم إذا كان صالحا لتبشره ولتعينه ولتشجعه على عمل الخير. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسيد بن حضير الصحابي كان يقرأ القرآن، قال: فبينما أنا أقرأ لاحظت أن الفرس تجول، فكلما زدت في القراءة جالت أكثر، حتى خشيت أن تصيب ولدي وكان نائما. قال: فرفعت بصري فرأيت مثل القناديل معلقة في السماء. قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ ابن حضير. فقلت: قد قرأت يا رسول الله، فدنت أكثر. قال: اقرأ ابن حضير. قلت: قد قرأت يا رسول الله، فدنت أكثر. قال: اقرأ ابن حضير. قلت: قد قرأت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنت أكثر، لكني خشيت أن تضطرب الفرس فتصيب ولدي يحيى، فأمسكت عن القراءة، فرأيت تلك السرج، أشياء مضيئة كأنها المصابيح، فرأيت تلك السرج ترتفع أمام عيني في السماء حتى ما أراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما ذلك يا ابن حضير؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تلك الملائكة دنت منك تستمع الذكر، ولو ثابرت على قراءتك لنزلت إلى الأرض ورآها الناس لا تختفي منهم. إذن المواظبة على قراءة القرآن تأتي بالملائكة إلى درجة أن يراها الإنسان كما رآها أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من واظب على القراءة واستمر في مثل هذه الحالة فإن الملائكة تنزل إليه ولا تحتجب منه، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نستغرب لأن ما تعودنا هذا، ولكن هذا من غفلتنا، فأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة علينا، وليست حالتنا السيئة حجة على أن الملائكة لا تأتي إلى الخلق ولا تقترب منهم ولا يرونها إذا كانوا من أهل القلوب الطاهرة والأعمال الصالحة. إذن ربنا عز وجل جعل لهذا الكون ولابن آدم وللمؤمن خصوصا ملائكة تدبر أمره، هذا شيء من معنى قول الله تبارك وتعالى: فالمدبرات أمرا. بعد أن أقسم ربنا عز وجل هذه الأقسام المتوالية قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يعني يصيب العباد هول شديد ترتجف منه العوالم كلها. متى يكون هذا؟ حينما يأمر ربنا عز وجل الملك فينفخ في الصور، وهو إسرافيل عليه السلام. هذه النفخة تزلزل العالم كله، أرضه وسماءه. قال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها على أطرافها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. النفخة الأولى يكون فيها موت الخلائق جميعا، والنفخة الثانية يكون فيها إحياء الخلق جميعا. لذلك قال ربنا عز وجل هنا في هذه السورة: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الرادفة هي النفخة الثانية. النفخة الأولى كما قلنا هي التي يموت فيها الخلق جميعا، والنفخة الثانية هي التي يبعث الله عز وجل بها الخلائق جميعا. انظر إلى العجب العجيب في خلق الله تعالى. النفخة نفسها والصور نفسه هو شيء على شكل القرن ينفخ فيه من الطرف الدقيق فيخرج الصوت عظيما من الطرف الواسع، كأنه البوق، يعني هو الصور هو البوق. فإذا نفخ فيه هذا الملك، النفخة نفسها، هذا النفخ جعل الله في النفخة الأولى سر الإماتة وجعل في النفخة الثانية سر الإحياء. كيف هذا؟ هكذا أمر ربنا عز وجل، كل شيء له عنده تدبير يجعل في الشيء نفسه الإحياء والإماتة. الماء الذي هو سر الحياة إذا انغمس فيه الإنسان فلم يستطع أن يتنفس كان سببا لموته، والريح التي هي سبب الحياة لا يستغني عنها الإنسان إذا أصبحت عاصفة تدمر كل شيء بأمر ربها. كل أمر ربك عز وجل مبني على مشيئته تبارك وتعالى وعلى قدرته. يوم ترجف الراجفة، النفخة الأولى ترجف بها الدنيا كلها، تتبعها الرادفة، يحشر العباد جميعا إلى الله تعالى للحساب. قلوب يومئذ واجفة، القلوب يومئذ واجفة أي مضطربة شديدة الخفوق من شدة ما ترى من الهول وعظمة الموقف. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة أي ذليلة. الذلها هنا ذل الخوف، والخشوعها هنا خشوع الخوف، بينما الخشوع المطلوب من المؤمن في الصلاة هو خشوع الذل لله عز وجل، ولكنه خشوع يكون منه راحة القلب وطمأنينة القلب وهناءة النفس وسعادة الحياة، لأن الخشوع في صلاتك يقربك من الله تبارك وتعالى ويزيل كدورات النفس التي تحجبك عن ربك عز وجل، فتشعر بسعادة غامرة لا تستطيع وصفها. أما الخشوع المذكور هاهنا فهو خشوع الخوف من شدة الموقف يوم القيامة. قلوب يومئذ واجفة، واجفة قلنا معناها مضطربة شديدة الاضطراب والخفقان من الخوف. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، العيون كلها مطرقة ذليلة من شدة الخوف. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هذا كلام جديد غير الكلام الأول. هناك عن يوم القيامة، هنا الناس الذين يتشككون في يوم القيامة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الكافر هاهنا في الدنيا يستغرب، هل يمكن أن أعود إلى الحياة بعد الموت إذا أصبحت عظاما نخرة؟ نخرة أي قد أكلها السوس فأصبحت كأنها المنخل من كثرة الثقوب، أإذا كنا عظاما نخرة؟ يستغرب الكافر هذا لأنه لا يتأمل قدرة الله تعالى ولم يتعود أن يفكر وأن ينظر في ملكوت الله عز وجل وفي خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، لم يتعود أن ينظر في هذا، فتراه يتعجب. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، كل رجوع إلى ما كان فيما مضى يقول فيه العرب عاد هذا الشيء في الحافرة، أي إلى الحالة التي كان عليها أولا. وهذا التعبير مأخوذ من مثل تستعمله العرب في الأصل. الإنسان إذا أراد حاجة لم يذهب إليها ماشيا، وإنما يذهب راكبا، وإذا كانت الحاجة تهمه أكثر لا يركب على جمل وإنما يركب على فرس. ولشدة اهتمامه إذا جاء يريد قضاء حاجة يرجع على حافر فرسه، تضع الفرس حافرها في الموضع الذي فيه حاجته، فإذا انتهت حاجته ردها إلى الحافر، إلى موضع الحافر الذي جاءت فيه رجوعا. ثم استعملت العرب الحافرة في كل رجوع إلى أي شيء كان، ولو رجوعا من الموت إلى الحياة يقولون عاد في حافرته، أي عاد إلى المكان الذي كان فيه أولا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يستغربون هل يعقل أن نرجع إلى الحياة التي كنا فيها بعد أن أصبحنا عظاما نخرة؟ لا يتفكرون في قدرة الله عز وجل على أن يخلقهم، ولذلك تجدهم في موضع آخر يظهرون التعجب. من يعيدنا؟ فسيقولون من يعيدنا؟ قل يعيدكم الذي أنشأكم أول مرة. فالذي خلقك أول مرة من لا شيء قادر على أن يعيدك كما كنت. والإنسان إذا صنع شيئا أول ما صنعه تكون الصعوبة في الصنعة الأولى، فإذا أراد أن يفكه ويعيد تركيبه يكون ذلك أسهل عليه. فالإعادة الخلق أهون على الله تعالى من بدئه، فإذا كنت تقر بأنه بدأ خلقك فلماذا تستغرب أن يعيد خلقك؟ هذا يخاطبنا الله عز وجل به على حسب معقولنا وتعودنا. أما بالنسبة إليه سبحانه فليس هناك شيء صعب على الإطلاق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليس هناك معاناة ومشقة وترديب، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة، تلك إذا كرة خاسرة. الكرة الرجعة، يعني هم يتعجبون يقولون إذا حصل ذلك فسوف نكون من الخاسرين. نعم سيكونون من الخاسرين، لأنهم سيعذبون في حين ينعم المؤمنون. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، تلك إذا كرة خاسرة، هكذا يقولون. فماذا كان الجواب؟ قال تبارك وتعالى فإنما هي زجرة واحدة. الزجرة الصيحة. إسرافيل عليه السلام يأخذ الصور فينفخ فيه النفخة الواحدة فإذا الجميع واقفون على وجه الأرض. الساهرة هو وجه الأرض، وجه الأرض يقال له الساهرة. فإنما هي زجرة واحدة، يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور، فإذا نفخ هذه النفخة عاد الخلق كلهم جميعا واقفين على الأرض، على وجه الأرض، مستعدين لحساب الله تبارك وتعالى. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه الآيات أيها الإخوة المؤمنون أراد ربنا عز وجل أن يضرب لنا مثالاً واقعياً من الذين كفروا وأعرضوا عن الله ولم يقبلوا هداية الله التي جاء بها أنبياء الله تعالى، فقال سبحانه: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عائداً من مدين، البلد الذي عاش فيه مدة وتزورع الأغنام وتزوج، ثم عاد بأهله إلى مصر، وبينما هو في طريق عودته حينما بلغ الوادي المقدس من أودية سيناء وهو المسمى وادي طوى، ناداه ربه عز وجل في ذلك الموضع. ونداء الله تبارك وتعالى هاهنا نداء مباشر ليس بواسطة الملائكة. ربنا تبارك وتعالى خص سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأنبياء بالكلام معه دائما، كان وحيه إليه مباشرا بدون واسطة، وكل الأنبياء يكون الوحي إليهم بواسطة ملك أو بواسطة الإلهام. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت له خاصية التكليم يوم أن أسرى به ربه عز وجل وعرج به إلى السماوات العلى، فكانت له في ذلك اليوم خاصية التكليم المباشر من قبل الله عز وجل. أما خصوصية سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فإنها الكلام المباشر الدائم بغير واسطة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربنا عز وجل بأنواع الوحي إلهاماً وبواسطة الملك وتكليماً مباشراً، وربما جاءه الملك فكلمه جهاراً بصورة إنسان. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ناداه ربه عز وجل وهو بالوادي المقدس المسمى طوى، ناداه ربه عز وجل هناك وأوحى إليه، وكان ذلك النداء هو بداية الوحي لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وقصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مفصلة في القرآن الكريم، إلا أن هذا الموضع ذكر الله عز وجل منه موضع العبرة المتعلقة بدعوة فرعون ورفض فرعون وتكبره وبادعائه الألوهية وعقوبة الله عز وجل له. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إليه فعظه وادعه إلى الإيمان بالله عز وجل وبرسل الله وبكلام الله عز وجل. اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا النداء أيها الإخوة نودي به سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وذكر له ربنا عز وجل أن فرعون طغى، مع أن كل الكافرين كانوا طغاة متجبرين، إلا أن فرعون بلغ أبعد الغايات في التجبر والطغيان، فادعى لنفسه أنه هو إله الناس وأنه ربهم الأعلى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. ادعه إلى أن يتزكى، وتزكية النفس معناها طهارتها من كل ما يباعدها عن الله عز وجل، ولكنها تفسر في كل موضع بحسبه. فإذا سمعنا كلمة التزكية يخاطب بها المؤمن، فمعنى ذلك أنها دعوة إلى تطهير النفس من المعاصي. وإذا سمعنا المؤمن الصالح الطائع تذكر له التزكية، فالتزكية هاهنا بمعنى الترفع عن كل مشاغل الدنيا وإن كانت حلالا لأجل الانشغال بالله عز وجل. وإذا وجهت إلى الكافر فالمراد بها أن يطهر نفسه من الكفر أولا. فقوله تعالى لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلب من فرعون هل لك إلى أن تزكى، هل لك أن أوجهك إلى التزكية، فسر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التزكية في هذا الموضع بشهادة الإيمان، لأن فرعون كان كافرا، وأول درجات تزكية النفس أن يتطهر الإنسان من الكفر بالله عز وجل. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، أدلك على ربك على منهج التعامل مع ربك عز وجل، أعرفك بربك تبارك وتعالى وأهديك إلى ربك فتخشى، تخشى عقوبة الله، تخشى مقام الله تبارك وتعالى، وتحاسب نفسك عليه. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى. دعاه إلى هذا الأمر، إلى تزكية النفس، وأراه الآية الكبرى التي تدل على أنه نبي من أنبياء الله تعالى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. ربنا عز وجل لم يذكر لنا في هذا الموضع ما هي الآية الكبرى، لأنه سبق ذكر ذلك في كثير من السور السابقة، والآية الكبرى هي انقلاب عصا سيدنا موسى عليه السلام إلى حية تسعى. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. مع أنه أراه آية عظمى تدل على أنه رسول من عند الله تعالى، وتفصيلات ذلك تدل على أن هذه الآية كانت آية كبرى حقيقة. ذلك أن فرعون كان في بداية الأمر لشدة طغيانه يتهم سيدنا موسى عليه السلام بأنه مسحور، وأنه سيأتيه بسحر مثل سحره، فجمع السحرة من كل مكان ورغبهم وأعطاهم الأموال الجزيلة، ووعدهم أن يكونوا من المقربين عنده إذا هم غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام. فلما جاء السحرة رأوا أن ما عند موسى عليه الصلاة والسلام شيء حقيقي، وأن ما جاءوا به وهم أعلم الناس بما جاءوا إنما جاءوا بتخيلات لا حقيقة لها، جاءوا بحبال وعصي فألقوها وسحروا أعين الناس. هكذا أخبرنا ربنا عز وجل، الساحر لا يؤثر على الأشياء، وإنما يتوجه بسحره إلى عيون الناس فترى الأشياء على غير حقيقتها، تتخيل ذلك تخيلا، حتى أن قوة السحر التي جاءوا بها أثرت على أعين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فقال تبارك وتعالى فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حتى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى حبالهم وعصيهم تسعى كأنها ثعابين خاف من أن يضل الناس بهذه التخييلات، فربنا عز وجل ناداه وعلى الفور قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. كان بعض علماء التفسير يقول إن الثعبان الذي خلقه الله عز وجل من عصا سيدنا موسى ابتلع الحبال والعصية التي ألقوها. وكان بعض العلماء من أهل التفسير يأبى ذلك ويقول إن عصا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أبطلت سحرهم فأظهرت الحبال والعصية على حقيقتها وبقيت هي وحدها ثعبان، ذلك لأنه لو بقي التخييل وبقيت حبالهم وعصيهم تظهر للناس كأنها ثعابين وانقلبت عصا سيدنا موسى ثعبانا كبيرا التهم تلك الحياة، لقال الناس موسى عليه الصلاة والسلام جعل العصا ثعبانا كبيرا وأولئك جعلوها ثعابين صغيرة، فالثعبان الكبير التهم الصغير. أما حقيقة الأمر فهي أنه لما ألقيت العصا بطل السحر وانكشفت الحبال والعصي على حقيقتها ولم تبقى حية سوى الحية التي تحولت من عصا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام تحولا حقيقيا بخلق الله عز وجل. وهذا لو تأمله الإنسان في الآيات يستطيع أن يدركه. ربنا عز وجل قال وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا. العصا صنعها النجار ولم يصنعها الساحر، والحبال صنعها الحبال ولم يصنعها الساحر، الساحر صنع السحر. وهكذا قالت الآيات القرآنية وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ماذا صنعوا؟ إنما صنعوا كيد ساحر. إذن لم يصنعوا إلا السحر، فالعصا حينما انقلبت ثعبانا لقفت السحر الذي صنعوه والتخييل الذي صنعوه، فبقيت الحبال والعصي على حقيقتها وانكشف ما فعله السحرة ليس إلا تخييلا لا حقيقة له، وبهذا ظهرت الحقيقة. ومن عجائب قدرة الله عز وجل وتوفيقه أن أول من اكتشف الحقيقة هم السحرة، لأنهم خبراء بالسحر، فرأوا ما حصل لحبالهم وعصيهم ورأوا ما صنعت عصا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لذلك فورا آمنوا بالله تعالى. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. تكشف الأمر لكل الناس، وتكشف الأمر أول شيء للسحرة، وتكشف الأمر لفرعون، ولكن فرعون مع ذلك كذب وعصى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى في الفساد وفي دعوة الناس إلى الكفر وإلى البعد عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وإلى تكذيب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وإلى إيذاء بني إسرائيل الذين بعث سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لينقذهم من فرعون وجبروته وظلمه. وبنو إسرائيل هم في ذلك الوقت الأمة التي اصطفاها الله عز وجل على العالمين، فهؤلاء من أهل الإيمان وهم من أمة الإيمان، وأمة الإيمان واحدة من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. أما كفرة بني إسرائيل الذين جاءوا فيما بعد والذين يعاصروننا اليوم فهؤلاء خرجوا عن طاعة موسى عليه الصلاة والسلام وكفروا بما جاءهم من عند الله، فهؤلاء ليسوا أولئك، هم يشاركونهم في النسب، فربما كان أكثرهم من ذرية إسرائيل أي نبي الله يعقوب عليه السلام، ولكنهم قوم كفروا. ولا تنفع الأنساب من كفر بالله عز وجل وإن كان منتسبا إلى أعظم الأنبياء. هؤلاء بنو إسرائيل انتسبوا إلى يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله، ومع ذلك غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، لأنهم كفروا بالله عز وجل. فرعون حينما رأى الآية الكبرى كذب وعصى، ثم أدبر يسعى، أعرض عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعن دعوته، وراح يسعى في الفساد وفي الكفر وفي دعوة الناس إلى الكفر بسيدنا موسى ورسالته وإلى الإيمان بفرعون على أنه رب العالمين. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، حشر قومه جمعهم فنادى فيهم، ماذا قال؟ فقال أنا ربكم الأعلى. لم يكتفي بأن يدعي الربوبية، بل ادعى أنه الرب الأعظم أي هو رب العالمين، بل قال لهم في موضع آخر ما علمت لكم من إله غيري. لذلك عاقبه الله عز وجل على هذا الكفر وهذا الطغيان. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه الله عز وجل ليعذبه بذلك الأخذ عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أما عذاب الدنيا فإنه أهلكه وأهلك قومه بالغرق، وأما عذاب الآخرة فإن ربنا عز وجل أعد لآل فرعون أشد العذاب، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخاف على نفسه سوء العاقبة، لمن يخاف عذاب الله، لمن يخاف انتقام الله عز وجل. فمن كان يخاف على نفسه يأخذ عبرة من هذا العمل ويتجنب الكفر الذي وقع فيه فرعون، ليتجنب العذاب والنكال الذي أوقعه الله عز وجل بفرعون وقومه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم وجه ربنا عز وجل الخطاب إلى الخلق جميعا، من الذين يستبعدون أن يعيدهم الله إلى الحياة بعد أن يصبحوا في الدنيا أمواتا وعظاما نخرة، يستبعدون هذا. فقال لهم ربنا تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا في نظر الإنسان، السماء خلقها أشد وأعظم ويحتاج إلى قوة وقدرة أكبر إذا نظرنا بنظرة البشر، أما بالنسبة لربنا عز وجل فأعظم الخلق وأبسط الخلق في قدرته شيء واحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء عظيما أو قليلا أو كثيرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليس هناك تكلفة ولا مشقة، إنما هو أمر الله وإرادة الله عز وجل. لكن ربنا عز وجل يبين للعباد أن خلق السماء في نظرهم أعظم وأشد وأصعب من خلق بني آدم، فيقول لهم أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا ريب أن السماء ومع ذلك فقد خلقها الله تبارك وتعالى، فلماذا تستعظمون أن يعيد الله عز وجل خلقكم بعد أن تموتوا؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سقفها فسواها، أي أحكمها غاية الإحكام. رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها، جعل ليلها مظلما. أغطش أي جعله مظلما، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أظهر الضحى وجعله ظاهرا بينا كأنه كان مخفيا في شيء ثم أبرزه. أغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. الأرض بعد ذلك دحاها، مدها، والمد لا يعني أنها منبسطة مستوية، فنحن نرى بأعيننا أنها جبال، وإنما مهدها ربنا عز وجل بما يليق بها من التمهيد وبما تحتاج إليه. فربنا عز وجل دحى الأرض، أي سواها وأحكم خلقتها ومدها، وإن كانت هي في حقيقتها وتمام خلقتها كرة، لكنها مع ذلك هذه الكرة ممدودة على بعضها، ولها جبال رست عليها لئلا تضطرب. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها، أنبع منها هذا الماء الذي به تحيا الموجودات التي على الأرض. أخرج منها ماءها ومرعاها، أنبت منها المراعي التي ترعى على وجهها المخلوقات. أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، جعلها راسية ثابتة لتثبت بقية الأرض. وعلماء الطبيعة اكتشفوا أن الجبال مغروزة في الأرض كأنها الأوتاد، أي الأعمدة المغروزة في الأرض، وهذا معنى أرساها، لأن الإرساء في السفينة يكون بأن تضرب لها الحديدة في الأرض حتى تثبت، فالجبال مغروزة في الأرض لكي تثبت وتثبت الأرض معها. والجبال أرساها، لما كل هذا؟ السماء رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، كل هذا لماذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم، لتتمتعوا أنتم يا بني الإنسان، متاعا لكم ولأنعامكم. والأنعام هي الحيوانات التي يستخدمها الإنسان، ولا سيما المواشي. متاعا لكم ولأنعامكم، وكلمة المتاع تأتي بمعنى التمتيع، وتشير إلى معنى أن هذا شيء مؤقت لا بد أن ينتهي ويكون بعده شيء آخر، والذي يكون بعده هو حساب الله تبارك وتعالى. لذلك قال سبحانه: متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة في لغة العرب كل مصيبة عظيمة، أو كل داهية وحادثة عظيمة تغطي على غيرها من شدة عظمها، فكأنها تراب طم بقية الحوادث الأخرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان حينئذ كل ما عمل من حين ما كلفه ربه عز وجل إلى لحظة موته، إلى تلك اللحظة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. جهنم لها مكانها الذي لا يراه الخلق، فيومئذ يكشف ربنا عز وجل عنها الغطاء، فتبرز للناس فيرونها. وانظر ماذا يقول ربنا عز وجل: إنها أصبحت بادية ظاهرة ليس فيها أي شيء من الخفاء. ولذلك قال سبحانه: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي كل من يستطيع الرؤية يراها لشدة ظهورها ولشدة انكشافها. وبرزت الجحيم لمن يرى، ثم ماذا؟ ثم يكون بعدئذ الحساب للطغاة الذين اتبعوا الهوى، ولأهل الإيمان الذين اتبعوا الهدى، فينال كل منهم حسابه وجزاءه. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى، طغى على الله تعالى، وتجبر على أنبيائه، وتجبر على خلق الله عز وجل، وتجاوز الحدود. الطغيان معناه تجاوز الحدود. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فضل أن يشتغل بحياته الدنيا ويعرض عن الآخرة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. انظر كيف يعبر ربنا عز وجل عن دخولهم إلى نار جهنم بأن جهنم تكون مأواهم. مأوى الإنسان هو المكان الذي يرجع إليه بعد طول السير، ويستريح فيه بعد طول التعب، ويطمئن فيه بعد كثرة الاضطراب. هؤلاء يأوون لا إلى مكان راحة، ولا إلى مكان طمأنينة، ولا إلى مكان يندفع به عنهم العذاب، وإنما يأوون فيكون مأواهم إلى نار جهنم، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من خاف مقام ربه، من خاف عظمة ربه، من خاف وقوفه بين يدي ربه عز وجل للحساب، ماذا يفعل هذا؟ ينهى نفسه في الحياة الدنيا عن الهوى حتى لا ينال عقاب الله. والمراد بالهوى هاهنا ما تهواه النفس من المعاصي، أما ما تهواه النفس مما أحل الله فهذا لا يكون عليه العذاب. وإن كان يفضل أن ينشغل الإنسان بأن يهوى العمل الصالح ويهوى رضوان الله عز وجل، وينشغل بذلك عن هوى الدنيا وإن كان مباحا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم يقول ربنا عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر تحذير الكافرين وكل الناس، يكثر تحذيرهم من أن يصيبهم عذاب نار جهنم، وأن تأتيهم الآخرة بما فيها من الحساب. فكانوا يقولون: أيان مرساها، متى تأتي؟ شبه ربنا عز وجل القيامة بالسفينة التي تمشي ثم تستقر في مكان فترسي فيه فتتوقف فيراها الناس. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ستحين وتجيء ويراها الناس. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يقول ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فيما أنت من ذكراها، أي لست تعرف شيئا من أمرها. فيما أنت من ذكراها، إنما أنت منذر من يخشاها، ليست مهمتك أن تعلمهم وقت الساعة، فوقتها لا يعلمه إلا الله عز وجل. فيما أنت من ذكراها، أنت لا تعرف عنها شيئا، إنما أنت منذر تنذر من يخشاها، تنذر من يخاف الحساب والعقاب يوم القيامة، إنما أنت منذر من يخشاها. ثم يقول ربنا عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، لم يبقوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها، إلا مقدار العشية أو الضحى. كيف هذا؟ هذه الدهور المتطاولة والقرون الكثيرة المتواصلة، كلها لا يذكر الإنسان منها إلا أنها مقدار العشية أو الضحى. نعم، هذا شيء طبيعي جدا، كل ما مضى تنظر إليه الآن فتراه كأنه لحظة واحدة. كم عشت فيما مضى؟ 30، 40، 50، 60، 100؟ كم عشت؟ تذكر هذا الماضي كله، فإنك تجده كأنه لحظة واحدة وانقضت. وكذلك الإنسان، كل بني آدم يتصور في يوم القيامة حينما تأتيه الساعة كأنه لم يلبث في الدنيا إلا مقدار العشية، مقدار ما بين صلاة العصر إلى حين صلاة المغرب. مع ذلك فالأمر أقل من هذا عند كثير من الناس، يرونه كأنه لحظات. وهكذا الحياة الدنيا كلها ذاهبة ماضية، ولا خير إلا في الاستعداد للآخرة. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واحفظ المسلمين بحفظك التام يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، انصرهم بنصرك المؤزر يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر لنا يا ربنا، واجمعنا على الخير، واختم لنا بالخير. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك، حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا اللهم من المتحابين فيك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب